يعرف عاق الصبر في حكم القدر. هل لنا من منصف يجل الخبر؟ أين كان الحب أو كيف ظهر؟ سحر لحظ أم عن الغيب صدر؟ قيل كان الحب كان من قبل البشر، حيث لا شغل ولا قيد صور. هامت الأرواح، هامت الأرواح من غير حجر في جمال الله يوما واستتر. نحن في الأشباح نقتص الأثر، الحب ما بدا في هيكل إلا قهر. شفوا على اليتامى على اليتامى والمساكين يا ملاك العاوزين يا ضمير يا العاجزين Yeah. القلوب ويا سندي وروح الوجود يا نبينا غالي غالي غالي على أحبابك غالي غالي غالي غالي عروس القيامة مظلل بالغمامة ويا شفع شفع فينا مدد مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد مدد يا مدد مدد يا مدد يا مدد مدد يا أصم الأصول يا مدد يا حضرة النبي مدد يا روح الأرواح يا مدد مدد يا مدد يا رسول الله مدد مدد آل البيت الله يا مولانا يا الدين الكريمة يا مدد صحبي الشورى وعلى العموم رئيسة الدواوين يا مدد مدد يا مدد يا آل البيت الله الله عن نظر لله أبو بكر يا صديق يا أصحاب رسول الله. سيدنا عمر يا ابن الخطاب، سيدنا الفاروق وعلى العموم، سيدي عثمان يا ابن عفان، يا ذا النورين يا مدى. كل من حضر يا مدد يا رجال الله مدد، كل من جاءنا مدد فدا يا أشرف المدد.